What? إذ ذهب إلى فرعون Now, واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب وصدقا وعلا موكب عزه نور وصيف وشيف Thank you. تشکر فراوان از استاد عالی‌قدر جناب آقای محمد بختیونی که در شب بعثت پیامبر اکرم، شبی بسیار ارجمند، همه ما را مستفیض فرمودند.